على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، انتهينا في اللقاء الماضي من أفعال المقاربة، وذكرنا أن هذه الأفعال سميت أفعال مقاربة من باب التغريب، وإلا هذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أفعال: المقاربة، وأفعال الرجاء، وأفعال الشروع. والأفعال التي هي أكثر هي أفعال الشروع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى إن وأخواتها. قال رحمه الله تعالى: إن وأخواتها، لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني. هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء. أين القسم الأول من الحروف؟ قال هذا هو القسم. أحسنتم، ما ولا ولا تا وإن، هذه حروف، واضح؟ وإلا قد مر معنا كان، مر معنا كاد، لكن هذه أفعال، نحن نتكلم عن الحروف. قال: وهو إن وأخواتها. وقد ذكر ابن مالك منها ستة، ذكر ابن مالك منها ستة، يعني يريد أن يقول فيه خلاف، فيه خلاف، فذهب سيبويه إلى أنها خمسة. أما إن وأن قال هذا يرجع للكسر والفتح. طيب، قال: وقد ذكر ابن مالك منها ستة، وهي إن وأن وليت ولكن ولعل، ولكن ولعل وكأن، وهي تنصب المبتدأ ويكون اسما لها، وترفع الخبر ويكون خبرا لها، ولكل حرف منها معنى خاص يغلب فيه. قوله يغلب فيه يعني هذا المعنى الأصلي، وقد يكون معاني أخرى. فالغالب، قال الغالب في إن وأن التوكيد. ما معنى التوكيد؟ أي توكيد نسبة الخبر للمبتدأ ورفع الشك عنها، نحو إن القناعة كنز. أنتم أخذتم في البلاغة أن المخاطب كم؟ أحسنتم، على ثلاثة أقسام. الأول يسمى خالي الذهن، وخالي الذهن هذا نسميه الخبر ابتدائيا، ابتدائي. الثاني الشك، الشاك، وهذا يسمى الخبر طلبي، طلبي لأنه يطلب توكيدا. الثالث الإنكاري، ويسمى المنكر، المنكر والإنكاري. إذن هنا لماذا نأتي به؟ لنزيل قال ورفع الشك، إما رفع الشك أو رفع الإنكار، واضح؟ طيب، يقولون طبعا: وربما تغير أحدهما مكان الآخر لعلة بلاغية. نعم، فينبغي، يقول صاحب الجوهر: فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإنكار، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ورفع الشك عنها، نحو إن القناعة كنز. تعرفون معنى القناعة؟ القناعة إنسان يقنع، يرضى، الرضا. إن القناعة كنز يعني نعم الكنز، الكنز هو ما يدخره الإنسان لوقت الشدة. قال الله تعالى: إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. ومعنى ليت التمني، وهو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا وإما لكونه بعيد المنال. إيش معنى بعيد المنال؟ بعيد الحصول. فالأول نحو ليت الشباب يرجع، ليت الشباب يرجع، هذا شيء مستحيل. قال الله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، هذا مستحيل. والثاني كقول منقطع الرجاء: ليت لي مالا فأحج منه، هذا ليس شيء مستحيل، لكنه يعني يحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى عسر. وكقوله تعالى، هنا قال منقطع الرجاء، أما من كان يرجو الله عز وجل فخزائن الله ملأ ما بين لحظة عين وانتباهتها، قد يغني فقيرا ويفقر وليا. وكقوله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وانظر إلى بلاغة القرآن، هؤلاء حتى ما طلبوا قالوا نرجو أن يكون لنا، لا، يا ليت، حتى طلبوا هذا الشيء طلبا مستحيلا. إذن ومعنى لعل الترجي والإشفاق، الترجي والإشفاق. الترجي هو طلب الشيء المحبوب الذي يرجى حصوله، نحو لعل المجاهدين ينتصرون. قال الله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. والإشفاق هو توقع الأمر المخوف، نحو لعل العدو قادم، قال الله تعالى لعل الساعة قريب، لعل الساعة قريب. ومعنى لكن الاستدراك، عندكم في الحاشية قال وقعت لكن في القرآن في مثل قوله تعالى لكن هو الله ربي، لكن نحن عندنا نقف هذه الألف تحذف، لكن هو الله ربي. وتقدير الكلام لكن بالسكون، لكن تقدير الكلام أصل لكن، لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي أصله لكن أنا هو الله ربي، فحذفت الهمزة تخفيفا، همزة أنا حذفت تخفيفا، وأدغمت النون في النون فأصبحت لكن النون، فصارت لكن بنون مشددة بعدها ألف، فأنا مبتدأ أول، وهو مبتدأ ثاني، والله مبتدأ ثالث، ربي خبره، والجملة خبر الثاني، والجملة خبر الأول، والرابط هو الياء العائد على المبتدأ الأول، وقد أجمع القراء على إثبات الألف في حالة الوقف لكن، واضح. وهذا وقف، وقف نوعه هذا وقف اختباري، واضح، وإلا ما يصح نقف هنا وقفا اختياريا. طيب، وأما في الوصل فقرأ ابن عامر بالألف لكن هو الله ربي، لكن الجمهور يقرؤون لكن هو الله ربي بالحذف، وحذفها الباقون. طيب، إذن قال لكن للاستدراك، وهو تعريفه تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته، نحو الإخوان كثير ثم رفع، رفع هذا يعني كأنه قال هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته، الإخوان كثير، الرجل هذا توهم أنهم كلهم أوفياء فقال لك ولكن الأوفياء قليلون، أو إثبات ما يتوهم نفيه، الكتاب رخيص يظن أنه رخيص حسا ومعنى فقال لك لا، لكن نفعه عظيم، لكن نفعه عظيم. ومعنى كأن التشبيه، نحو كأن المعلمين آباء، قال الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة. طيب، كأن هذا التشبيه، طبعا قد تأتي لمعاني أخرى نأخذها إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله لإن أن أي عكس ما ثبت لكان من العمل ثابت لإن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، ثم ذكر أمثلة، وقوله ذو ضغن، الضغن هو الحقد، الحقد واضح معنى الحقد، ما هو الأندلسية واضح، إنكي ب د دنك. إذن هذا هو الحقد، يعني أن يكون إنسان عنده غل على إخوانه، هذا الحقد، يعني هو الحقد هو إضمار العداوة وإضمار البغض في القلب. ثم قال وراعد الترتيب، لما ذكر لنا التقديم والتأخير في كان، كأن إنسان ظن أن هذا الباب يعامل كذلك الباب، فقال كلا وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. خبر هذه النواسخ نوعان، الأول أن يكون مفرد أو جملة، وهذا لا يجوز تقديمه على الاسم، ولو قدم لبطل عملها وفسد الأسلوب. مثال المفرد إن الحياة جهاد، ومثال الجملة إن الإسلام آدابه عالية، فلا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم. والثاني أن يكون شبه جملة، وهو الظرف والمجرور، وله من حيث تقدمه على الاسم ثلاث حالات، الأولى وجوب التقدم على الاسم إذا وجد ما يوجب التقديم، هذا كما مر معنا في تقديم الخبر، نحو إن في الفصل طلابه، إن في الفصل طلابه، إذن فالفصل هنا قدم لماذا؟ لوجود الضمير. قال فيجب تقديم الخبر في الفصل لأن في الاسم طلابه ضمير يعود على بعض الخبر، فلو أخر الخبر لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع إلا في كم مواضع؟ سبع مواضع مرت معنا في الشذور. ومن أمثلة وجوب التقديم قوله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما، هذا كذلك من مواضع التقديم، فيلزم تقديم الخبر لدى. لماذا؟ لأن الاسم نكرة، نكرة والاسم نكرة، ولا مصوغ له إلا تقدم الخبر، وهذا يرجع إلى الأصل، يرجع إلى باب تقديم الباب تقديم المبتدأ والخبر. وكذا قوله تعالى كأن في أذنيه وقرا، كأن في أذنيه وقرا، وقرا هذا مبتدأ اسمها مؤخر نكرة ولا مصوغ لو قدمناه. وفي قوله تعالى إن لدينا أنكالا، إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، ينصب الاسم ويرفع الخبر. لدينا لدى ظرف مكان منصوب بالفتحة المقدرة على الألف المنقلبة ياء، لدينا أصلها لدى ثم نا، ونا وعندنا قاعدة الضمائر ترجع الحروف إلى أصولها، ونا مضاف إليه وشبه الجملة خبر مقدم. أنكالا اسم إن مؤخر وجحيما معطوف عليه. الثانية وجوب تأخره إذا جاء، نعم وجوب تأخيره إذا وجد مانع من التقديم، إذا وجد مانع من التقديم، نحو إن السعادة لفي العمل الصالح، فلا يجوز تقديم الخبر هنا. لماذا؟ لوجود لام الابتداء، لوجود لام الابتداء. ومنه قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. الثالثة جواز الوجهين وهو المراد هنا، قال وجواز ذو الوجه، نعم جواز الوجهين فيما عدا ذلك، نحو إن العزة في طاعة الله، أو تقول نعم إن العزة في طاعة الله، أو في طاعة الله العز. قال وهذا معنى قوله وراعي ذا الترتيب، أي راعي هذا الترتيب المعلوم من الأمثلة. إذن وراعي ذا، ذا إشارة إلى الترتيب، نعم وراعي ذا الترتيب من الأمثلة في البيت قبله في كل تركيب، إلا في التركيب الذي يكون فيه ظرفا، نحو ليت هنا غير البذيء، ليت هنا غير البذيء، أو مجرورا ليت فيها غير البذيء. أين الشاهد؟ كليت فيها قدم ال، قدم الخبر، واضح ليت فيها جار مجرور، وهنا قدم الظرف. طيب البذيء، نعم قال فيلزم مراعاة هذا الترتيب. والبذيء هو الفاحش في نطقه، يعني الذي يتكلم بكلام قبيح، كلام قبيح هذا يقال له بذيء. أما معمول الخبر، إذن هذا تكلمنا عن خبر. طيب معمول الخبر، قال وأما معمول الخبر فإن كان غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز نعم تقدمه، يعني لا بد أن يأتي إن ثم الاسم ثم الخبر ثم المعمول. أما إذا قدمت المعمول لا يصح، وليس الخلاف، مر معنى الخلاف في كان، لا هنا لا يتقدم إلا إذا كان هذا إلا إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جار مجرور كما سبق في البيت سابقا. إذن المعمول على قسمين، الأول قال معمول الخبر فإن كان غير ظرف ولا جار مجرور لم يجز تقدمه على الاسم، نحو إن خالد، إن خالدا مستعير كتابك. الأصل ما، نعم قال ما يصح الأصل، أصل الكلام إن، نعم يعني إذا قدمناه عفوا وقلنا إن كتابك خالدا مستعير لا يصح. قال وإن كان أحدهما، نعم نعم وإن كان أحدهما فالظاهر، يعني وإن كان أحدهما ظرف أو جار مجرور فالظاهر الجواز. قال فالظاهر لم ينص، لماذا؟ للتوسع فيهما، يتوسع في الظرف والجار مجرور ما يتوسع في غيره، نحو لعل جابرا جالس في المسجد، ليت طارقا مقيم عندنا، فيجوز تقديم الظرف والمجرور على الاسم الناسخ. وقد جاء عن العرب كما في قول الشاعر فلا تلحني فيها نعم فلا تلحني فنعم فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. الشاهد أنه قدم بحبها، نعم فقدم الشاعر معمول الخبر بحبها وهو جار ومجرور على الاسم أخاك، والخبر مصاب القلب أصله فإني مصاب القلب، فإن أخاك مصاب القلب بحبها، مصاب القلب بحبها. وقوله لا تلحني أي لا تلمني، جم يعني كثير، بلابله جمع بالبال وهو الحزن، وانشغال البال. ما هو البال؟ مر معنى العقل أو الطمأنينة، الله عز وجل موجود في القرآن. نعم، وأصلح بالهم، سورة محمد أصلح بالهم يعني أصلح حالهم شأنهم. واضح. وجم خبر ثاني بلابله فاعل لجم والهاء مضاف إليه. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة وهي كسر همزة إن وفتح، نعم وفتحها وجواز الوجهين. يعني لها كم حالات؟ ثلاث حالات، إما وجوب الفتح وجوب الكسر، جواز الفتح والكسر. قال وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. همز إن لها ثلاث حالات، نعم لها ثلاث، نعم ثلاثة أحوال، وجوب الفتح وجوب الكسر وجواز الوجهين. والقاعدة في هذه المسألة، القاعدة في هذه المسألة تحفظ هذه القاعدة، أن كل موضع يحتاج فيه ما قبل إن إلى مصدر. وتأمل إلى دقة ابن مالك ما قال مفرد وإن كان يعبر به البعض، يعني بعضهم يقول إذا أولت بمفرد فتفتح، إذا أولت بمفرد، الأولى أن نقول إذا أولت بمصدر لأنها قد تؤول بمفرد وتكسر. إذن قال إذا أولت، نعم، وهنا فسره أي مفرد فقط من باب التوضيح. إذن والقاعدة في هذه المسألة أن كل موضع نعم يحتاج فيه ما قبل إن إلى مصدر أي مفرد، ولا يجوز في صناعة الإعراب أن يكون جملة، يعني لا يمكن أن يؤول بجملة، يعني كما لو كان فاعلا أو نائب فاعل. قال فإن الهمزة تفتح، وكل موضع يحتاج فيه ما قبل إن إلى جملة ولا يجوز في صناعة الإعراب أن يكون مصدرا أي مفردا فإن الهمزة تكسر. مثال بعد حيث، بعد حيث نحتاج جملة أو مفرد، حيث تضاف إلى جمل إذن فنكسر. لماذا؟ لأنه لا يؤول بمصدر. وكل موضع يصح فيه الوجهان فإن الهمزة يجوز فيها فتحها وكسرها. والآن نفصل ذلك فنقول أولا الحالة الأولى وجوب الفتح، وذلك إذا وجب تقديرها مع اسمها وخبرها بمصدر لكون المقام يستدعي ذلك، كأن يكون في موضع رفع فاعل نحو سرني أنك مواظب على الصف الأول، أي سرني مواظبتك، ومواظبة مصدر، إذن هنا في تأويل فاعل. وقال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، أي أولم يكفهم إنزالنا، لأن الفاعل لا يكون إلا مفرد. وفي الحاشية أولم، اعلم أن همزة الاستفهام تدخل على ثلاثة من حروف العطف، ركز هذه فوائد يذكرها الشيخ في الحاشية مهمة جدا. الأولى وهي الواو أولم، ثم أثم إذا ما أنتم آمنتم، ألف أفي الله شك، نعم في لا دخلت على نفي، أفي الله شك، عفوا هو ما يتحدث عن حروف الجر، استغفر الله، يتحدث عن حروف العطف، عن حروف العطف. إذا قال قائل أفي الله دخلت على في، نحن نقول الشيخ ذكر الفائدة لحروف العطف. قال وهي أفلم، لا أحسنت، أفلم يسير أحسنت. إذن والأحسن أن تكون هذه الأحرف بعد الهمزة، الأحسن أن تكون هذه الأحرف بعد الهمزة للاستفهام، وما بعدها جملة مستأنفة، وهذا أبعد من التكلف والقول بالتقدير أو التقديم والتأخير. ولنا عودة إن شاء الله لهذه المسألة في باب عطف النسق، والمقصود هنا ما يتعلق بالآية الكريمة، وهذا سيأتي معنا، مر معنا، سألته مرة أظن في المجموعة. طيب، قال رحمه الله أو تكون في موضع رفع نائب فاعل نحو كتب إلي أنك حاضر، أي كتب إلي حضورك. قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي استماع. أو مبتدأ نحو حرصك أنك حضرت متقدما، أي حضورك متقدما. قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي ومن آياته رؤيتك، من آياته جار ومجرور خبر مقدم، رؤيتك مبتدأ مؤخر. أو تكون في محل نصب مفعول به عرفت أن العلم نافع، أي نفع العلم. قال الله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم، أي وكيف أخاف إشراككم، وكيف حال. وما اسم موصول وكيف أخاف ما بمعنى الذي أو مصدرية يصح هذا وهذا. نعم قال ونحو فرحت بأن جارنا مواظب على الصلاة يعني فرحت بمواظبتي واضح. والجار المجرور هو في محل نصب مفعول به أصلا. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق أي أحقيته إلى غير ذلك مما يدخل تحت الضابط المذكور. واعلم أن هذا المصدر المؤول هو مصدر خبر إن مضافا إلى اسمها إن كان مشتقا. واعلم أن هذا المصدر المؤول هو مصدر خبر إن مضافا إلى اسمها إن كان مشتقا كالفعل كما تقدم في الآيات أو الوصف نحو سرني أنك مخلص أي إخلاصك. وإن كان خبرها جامدا أو ظرفا فالمصدر المقدر هو الكون نقدر مصدرا هو الكون مضافا إلى اسمها نحو سرني أنك في الدار أي كونك في الدار. ونحو سرني أنك رجل أي سرني كونك رجلا واضح. إذن نقد هذا المصدر إن كان مشتقا فهو أن والخبر هذا يؤول بمصدر هذا المصدر يضاف إلى الاسم. أما إذا كان جامدا فيقدر كون. وهذا معنى قوله وهمزة إن نفتح أي افتح همزة إن إذا إيه نعم إذا كان المصدر يشد مسدها أي يقوم مقامها في الصناعة الإعرابية واكسر الهمزة فيما سوى ذلك. ثم قال رحمه الله فاكسر نعم فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حالا كزو نعم حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى. الحالة الثانية من أحوال همزة إن وجوب الكسر وضابط ذلك إذا لم يمكن تأويلها بمصدر بأن كان السياق يستدعي جملة وجوبا. وهذا يقع في ستة مواضع أن تقع إن في ابتداء الكلام سواء كان الابتداء حقيقيا نحو إن الرجوع إلى الحق فضيلة قال الله تعالى إن الرجوع إلى الحق فضيلة قال نعم قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم أو حكما كالواقعة بعد ألا ألا وليس إلا ألا ألا حرف للتنبيه والاستفتاح لا يعمل شيئا ولا محل له من الإعراب ويدخل على الجملة الاسمية والفعلية ويفيد التوكيد كقوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون أو بعد كلا كقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى. عندكم في الحاشية كلا مر معنا كلا في بداية في بداية القطر عند قوله كلا إنها كلمة وذكر أن لها كم معاني أربعة واضح. قال كلا بمعنى حقا أو بمعنى ألا ولهذا لا يوقف عليها. ومن باب الفائدة علماء التجويد يفردون كلا في مؤلف هناك مؤلفات في كلا لأنها إذا كانت بمعنى قال كلا بمعنى حقا أو بمعنى ألا ولهذا لا يقف عليها لأن ألا للاستفتاح كيف تستفتح ثم تقف بل يبتدأ بها وتوصل بما بعدها وتأتي بمعنى لا وتفيد الردع والإنكار وردع المخاطب وقد تكون لمجرد النفي ويمكن مراجعة رسالة هناك رسالة كاملة لمكي ابن أبي طالب في هذا الموضوع إيه ونعم وإن رآه في يعني في الآية كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه مفعول لأجله أن يطغى لذلك يعني كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه. طيب قال ثانيا أن تقع في صدر صلة الموصول بحيث لا يسبقها شيء نحو حضر الذي إنه يفيد الناس لماذا؟ نحتاج جملة بعد صلة الموصول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنو شاهد إن هذه اسم موصول وآتيناه من الكنوز الذي فإن وقعت في حشو الصلة يعني ليس في صدر الصلة لذلك قال لنا ابن مالك قال نعم وفي بدء صلة قال نحو جاء الذي عندي أنه فاضل أنه ما قلنا إنه ما العلة لأنها لم تقع في صدر الصلة. ثالثا أن تقع جوابا للقسم وقد حذف فعل القسم قد حذف فعل القسم أما إذا ذكر هذا شيء آخر. طيب قال وقد حذف فعل القسم سواء ذكرت اللام في خبرها نحو والله إن الصدق لنافع، قالت الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أو لم تذكر نحو والله إن الصدق نافع، قال الله تعالى حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وحاميم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه حاميم، مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها، حركة الحكاية يعني الحكاية أي الأداء. فإذا ذكر فعل القسم كسرت بشرط وجود اللام نحو أحلف بالله إن التحيل على الربا لمحرم، ومنه قوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم، وإن لم توجد اللام جاز الوجهين، لذلك سيأتي معنا في قول الناظم للام بعده بوجهين نمي، الفتح والكسر كما سيأتي إن شاء الله. رابعا أن تقع في صدر جملة محكية بالقول، لأن المحكي بالقول لا يكون إلا جملة في الأغلب، أنت عندما تقول الله عز وجل قال إني عبد الله، إذا ما حكى مفرد حكى جملة. طيب قال بشرط ألا يكون القول، بشرط ألا يكون القول بمعنى الظن، كقوله تعالى قال إني عبد الله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء. فإن كان القول بمعنى الظن فتحت الهمزة نحو أتقول المراصد أن الجو بارد غدا، نعم أتقول، تعرفون المراصد، المراصد هو الذي يرصد ويأتي كما نقول نشرة الأخبار الجوية، واضح المراصد يعني الذين يستخدمون الرصد لمعرفة أحوال الجو. طيب أتقول يعني هنا أتظن، فلو حذفنا وقلنا هنا أتقول يعني أتظن المراصد، أن وإنما فتحت لأن القول بمعنى الظن ينصب مفعولين، واضح ينصب مفعولين، قال سأذكر توضيح ذلك في باب إن. خامسا أن تقع في أول جملة الحال نحو زرت عليا وإني مسرور بزيارته، ومنه قول تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن أيها الحال إن فريقا من المؤمنين لكارهون، فالواو للحال والجملة بعدها في محل نصب حال. سادسا أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق، وسيأتي معنا التعليق وقد مر معنا التعليق، التعليق سيذكر هنا إبطال العمل لفظا لا حلا، نأخذ من تعليق المرأة لا زوجة ولا مطلقة، واضح. وصفة نعم ومن أسبابه وجود لام الابتداء، وسيأتي ذلك إن شاء الله في الباب المذكور. وصفة الإعراب أن تقول والله الواو حسب بحسب ما قبلها، ولفظ الجلالة مبتدأ، ونعم والله يعلم مبتدأ يعلم فعل مضارع ينصب مفعولين، وفاعله ضمير مستتر، إنك لرسوله اللام لام الابتداء، والجملة من إن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي يعلم. فإن لم تكن اللام في خبرها فتحت لتسلط الفعل على إن نحو علمت أن المعارف، علمت عفوا أن المصارف الربوية بلاء بفتح الهمزة. طيب قال الله تعالى علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم، القراءة بفتح همزة أن، فهي واسمها وخبرها في تأويل مصدر سد مسد مفعولي علم. وإلى هذه المواضع أشار بقوله فاكسر في الابتداء، أي اكسر همزة إن إذا وقعت في ابتداء جملتها أو حيث تكون مكملة لليمين بأن تقع في صدر جملة جواب القسم إلى آخره. ثم ذكر لنا رحمه الله تعالى المواضع التي يجوز فيها الفتح والكسر، قال بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزاء وذا يضطرد في نحو خير القول إني أحمد. أين مر معنى هذه الجملة؟ في بداية الشذور، أما بعد فإني وأني، ومر معنى الخلاف في ذلك، واضح إني وأني، وقلنا هذا فيها كلام طويل. طيب في هذه الأبيات ذكر الحالة الثالثة من أحوال همزة إن، وهي جواز الوجهين الفتح والكسر، فذكر أربعة مواضع. الأول إذا وقعت إن بعد إذا الفجائية، وهي الدالة على المفاجأة، بمعنى أن ما بعدها يحدث بعد وجود ما قبلها بغتة وفجأة، وهي حرف أو ظرف. مثال ذلك: خرجت فإذا إن الضيف حاضر. فإذا إن، فإذا أن. طيب ما الحجة الكسر وما الفتح؟ قال: فكسر الهمز على إن، نعم، على أن إن ومعموليها جملة مستأنفة، يعني اعتبرناها جملة مستأنفة، وهذه جملة، وبعد الجملة ونعم يكسر. طيب وتكون إذا حرفا لا محل لها من الإعراب، وهذا أيسر، هذا إذا كسرت حجة الكسر. وفتح الهمزة على أن، على أن أن وصلتها مصدر وهو مبتدأ خبره إذا. طبعا ما السبب الخلاف؟ في الحق في الأولى جعلنا، نعم جعلنا إذا حرفا أم ظرفا؟ في الأولى حرف، لأنه قال حرف ثم الجملة بعده استئناف، واضح؟ إذن سبب الخلاف هو إذا، هل هي حرف أم ظرف؟ إذا قلنا حرف بالكسر، وإذا قلنا ظرف كما في الحالة الثانية. لذلك قال: انظر وفتح الهمزة على أن أن وصلتها هو مبتدأ خبره إذا، إذا ظرف الفجائية باعتبار أنها ظرف، والتقدير خرجت فإذا حضور، إذن تؤوله بمبتدأ، نحتاج إلى مفرد. وإذا هذه أعربناها ظرف تكون خبرا، أما على الحالة الأولى فهي حرف، أي ففي الحضور حضور الضيف، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا وتكون إذا حرفا، يجوز يجوز، والتقدير. لكن هذا نحن نذكر علة من فتح. قال: فإذا حضور الضيف موجود. الثاني: إن وقعت، إن جواب قسم بشرط أن يذكر فعل القسم. تذكرون سابقا قلنا فعل قسم محذوف في، نعم في رقم 3، أن تقع جوابا لقسم وقد حذف فعل القسم، لكن هنا مذكور. قال لذلك في قول ابن مالك: أو قسمي، أي قسم مذكور. قال: إذا وقعت إن جواب قسم بشرط أن يكون فعل القسم، ونعم بشرط أن يذكر فعل القسم ولا تذكر اللام في خبرها، نحو أحلف إن ثمرة العلم العمل. فالكسر، ما تأويل الكسر على أنها واسمها وخبرها جواب القسم، يعني الجملة جواب القسم. والفتح على أنها وصلتها مصدر منصوب بنزع الخافض، سد مسد الجوابين. والتقدير: أحلف على كون العمل، على كون العمل ثمرة، ثمرة العلم. واضح؟ أحرص على كوني، فهو منصوب بنزع الخافض. الثالث: إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء، أي الفاء الواقعة في صدر جواب الشرط وجزائه، نحو من يزني، نعم عفوا، من يزرني فإنه مكرم. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، إنه، قرأ نافع وابن عامر وعاصم بالفتح، وقرأ الباقون بالكسر. فالفتح على أنه بدل من الرحمة، كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه من عمل. والكسر على أنها جملة تفسيرية. وأما قول سبحانه وتعالى: فأنه غفور رحيم، فهو موضع الشاهد، فانظر شرحه، الآن سيأتي معنا. فأنه، فإنه، قال يذن في الآية أكثر من شاهد على نفس الرحمة، أنه، وفي نهاية الآية فأنه، واضح؟ أما قوله فأنه، قال: فقرأ ابن عامر وعاصم بفتح الهمزة، همزة أن في قوله فأنه، وقرأ بقية السبعة بالكسر. فالكسر على أنها جملة في محل جزم جواب الشرط، والفتح على تأويل مصدر يقع مبتدأ لخبر محذوف. والتقدير في المثال: فالإكرام جزاؤه، أولناه بمصدر، وفي الآية فالغفران والرحمة جزاؤه. أو يكون المصدر المؤول خبرا والمبتدأ محذوف، أي فجزاؤه الإكرام، وفي الآية فجزاؤه الغفران والرحمة. الرابع: أن تقع إن، إن بعد مبتدأ، هو في المعنى، نركز على هذا الذي هو إن خير القول إني، هذا الذي مر معنا في بداية الشذور. قال: أن تقع إن، انظر كم له قيود، أن تقع إن بعد مبتدأ، هو في المعنى قول، خير القول، خير القول، إذا هو في المعنى قول. وخبر إن قول، هذا الشرط الثاني، والقائل واحد، واضح؟ إذن خير القول إني أحمد. إذن قلنا أن يكون المعنى قول وخبر إن قول والقائل واحد، نحو إن أول كلامي، أول كلامي أني أحمد الله. فالفتح على تأويل مصدر يقع خبرا عن المبتدأ، والتقدير أول كلامي حمد الله، والكسر على جعل الخبر جملة ولا تحتاج إلى رابط. لماذا؟ نفس مر معنا كنطق لا حسبي، لأنها نفس المبتدأ في المعنى كما تقدم في الابتداء. وهذا معنى قوله بعد إذا فجأة نمي، أي بمعنى نسب إلى السابقين، ونقل عنهم الوجهان في همزة إن، إذا وقعت بعد إذا الفجائية أو بعد قسم لا لام بعده، وكذا يجوز الوجهان مع إن الواقع بعد فاء الجزاء، كما يطرد الوجهان في كل مثال أشبه قولك خير القول إني أحمد. وقوله فالجزاء بالقصر، أصله فاء الجزاء للضرورة. ثم قال المؤلف وبعد ذات الكسر، هذا نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب نراجع هذه الأبيات، ثم نراجع هذا، نراجع الأبيات التي ذكرها الشيخ. قال رحمه الله تعالى إن وأخواتها، لإن أن، لإن أن، ليت، لكن، لعل، كأن، عكس. إذن يريد أن يقول عكس ما لكان اجعله لإن أن، واضح؟ عكس ما لكان من عمل. ومر معنا كانت ترفع المبتدأ تنصب الخبر، هذه تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ثم أتى بمثال، قال كأنعم، كإن زيدا عالم بأني كفء. إيش معنى كفء؟ وقلنا هذا فيه فائدة الرجوع إلى المتن. الشارح مع أنه يفصل كلام الشيخ ما ذكر معنى كفء. إيش معنى كفء؟ المكافئ هو النظير والمساوي. أقول زيد كفء لعمر، واضح؟ ومنه الكفاءة الذي ندرسها في الفقه، كفاءة يعني كفاءة الدين وكفاءة. إذن كأن زيدا عالم بأني كفء، وبعضهم يقول هذا ابن مالك يتحدث عن نفسه، يعني أنا كفء في هذا العلم، واضح؟ كفء، إذن الكفء هو النظير والشبيه. طيب ولكن ابنه ذو ضغني، ما هو الضغن؟ الحقد والحسد. ثم قال وراعي ذا الترتيب، وراعي ذا الترتيب، نراعيه وجوبا أم استحبابا؟ وجوبا، إلا في الذي، هذا شيء آخر، هذا مستثنى، لكن الأصل الوجوب. راعي في الترتيب، هو قال راعي فعل الأمر، إذن وراعي وجوبا هذا الترتيب. إذن وراعي ذا، ذا، ذا الترتيب، إلا في الذي كليت، أي في الذي كهذه الجملة كليت فيها. ماذا نستفيد منه؟ يعني إذا كان الخبر جار ومجرور، أو هنا إذا كان الخبر ظرفا، ونعم، أو هنا غير البذيء. وقلنا من هو البذيء؟ ذو الفحش، أي يتكلم بكلام فاحش. ثم قال وهمز إن افتح، وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. وهمز إن افتح لسد مصدري، قلنا قال مصدر ولم يقل مفرد. لماذا؟ لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب الكسر. فإذا قلنا مثلا ظننت زيدا إنه قائم، ظننت زيدا إنه قائم، هنا يجب الكسر، سيأتي معنا هنا يجب الكسر. مع إنه قائم تؤول بمفرد أم لا؟ مفعول ثاني لظن، أن نقول ظننت زيدا مفعول أول، أين المفعول الثاني؟ إنه قائم. الآن هذا أول بمفرد أم لا؟ لذلك إذا قلنا أول بمفرد ليس على إطلاقه، لذلك الناظم قال إذا أولت بمصدر. طيب لكن هنا ما نؤوله بمصدر. طيب قال إذن وهمز إن نفتح لسد مصدري، إذن قلنا ما ضابطه؟ إذا سد مصدر، إذا سد مصدر مسد معموليها، ضابطه إذا سد مصدر مسد معموليها، نعم إذا سد مصدر مسد مسدها مع موليها، يعني إذا صح أن يجعل المصدر في محلها مع اسمها وخبرها. إذا استطعنا أن نؤول مصدر ونجعله مع الاسم الخبر هذا يجب الفتح. إذن قال وهمزة إن نفتح لسد مصدر، قاعدة مسدها، يعني إذا سد المصدر مسدها. ثم قال وفي سوى ذاك اكسري، سوى ذاك، ذاك إشارة إلى ماذا؟ إلى سد مسد المصدر، يعني وما سوى ذاك أي ما سوى ما يسد مسد المصدر اكسري، واكسري وجوبا. ثم قال فاكسر في الابتداء، وقوله فاكسر في الابتداء ما معنى الابتداء هنا؟ ما المراد بالابتداء هنا؟ الابتداء بمعنى لا تعلق الكلام، لا تعلق له بما قبله حقيقة أو حكما. إذن قوله في الابتداء ليس في بداية الجملة، ليس في بداية الجملة، المراد أن هذا الكلام لا علاقة له، يعني إذا قلنا لا علاقة له يصح أن أبتدئ به، وقد يكون الابتداء حقيقة وقد يكون حكما. ألا إن أولياء الله، هذا ربما تابع للآية، لكن هل للآية تعلق بما قبل؟ لا. واضح؟ إذن قوله فاكسر في الابتداء يعني لا تعلق لها بما قبلها حقيقة أو حكما. مثلا الخطيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، هذا ليس في ابتداء الكلام، يعني هناك جملة قبله، لكن الشاهد أن هذا لا تعلق له بما قبل. طيب إذن معنى الابتداء أي لا تعلق لها بما قبلها حقيقة أو حكما. قلنا حقيقة مثل إن الحمد لله، حكما يعني بعد ألا، ألا بعد ألا وبعد حيث، واضح، بعد ألا وبعد حيث، وبعد كذلك إذ، إذ واضح، وبعد إذ، وبعد خبر اسم الذات الذي قلت لكم، بعد خبر اسم الذات. الآن بعد خبر اسم الذات أن نقول زيد إنه فاضل، واضح، زيد إنه فاضل، خبر لاسم الذات أم لا؟ ولذلك قلت لكم ظن، نقول ظننت، صح، ظننت زيدا إنه فاضل. الآن هذا يؤول بمفرد أم لا؟ يؤول بمفرد، مفعول ثاني، ومع ذلك كسر، نعم الكسر وجوبا. لماذا؟ لأنه خبر لاسم ذات، وهذا يدخل في ابتداء الحكم. إذن نقول فاكسر في الابتداء، هذا الابتداء الحقيقي. الابتداء الحكمي مثاله واحد بعد، بعد ألا، اثنين بعد حيث، ثلاثة بعد إذ، بعد إذ، أربعة بعد خبر عن اسم ذات، هذا ابتداء حكمي. إذن إذا رأيتم في بعض الكتب يطيل مواضع، الآن كم ذكر لنا الشارح؟ ستة مواضع، بعضهم يطيل لأنه يقول لك فاكسر في الابتداء واحد، بعد ألا اثنين، بعد إذ ثلاثة، بعد حيث أربعة، بعد خبر الذات خمسة، فيطيل هذه الحالات. إذن فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، أي في ابتداء صلة جملة صلة الموصول. وحيث إن ليمين مكملة، إيش معنى ليمين مكملة؟ أي مكملة لليمين، بمعنى أنها جواب له، واضح؟ أي وقعت جوابا له. إذن وحيث إن ليمين مكملة أي تكمله، بمعنى أنها جملة الجواب، واضح؟ ثم قال وكسروا، أي العرب أو النحاة، وكسروا من بعد فعل علق، مر معنى التعليق هو إلغاء العمل لفظا لا محلا، وكسروا من بعد فعل علق، عفوا قبل ذلك، أو حكيت بالقول، يعني بعد القول، أو حلت محل حالا، يعني إذا كانت في موضع الحال حالا، كزرته وإني ذو أمل، زرته والحال أني ذو أمل. وكسروا أي العرب أو النحاة من بعد فعل علق، التعليق إلغاء العمل لفظا لا محلا، باللام، ما سيأتي معنا أن من أدوات التعليق اللام، لام الابتداء، والمراد باللام هنا لام الابتداء. وكسروا من بعد فعل علق باللام، كعلم في باب ظن، كعلم إنه لا لا لذو تقى. ثم قال بعد، الآن سيأتي معنا ذل الوجهين، قال بعد إذا، بعد إذا هذه إذا يصح أن يقع بعدها مفرد ويصح أن يقول بعدها جملة، فإن قدرناها جملة فتح كسرنا، وإن قدرناه مفرد فتحنا، واضح. وقلنا سبب الخلاف إذا ظرف أم حرف خلاف. بعد إذا فجاءة أو قسم، أي قسم ظاهر، قسم ظاهر. طيب بعد إذا فجاءة أو قسم بشرط لا لام بعده، أما إذا بعده اللام وجوب الكسر، لا لام بعده بوجهين، الوجهين أي الفتح والكسر. نمي، إيش معنى نمي؟ نسب، نسب. ثم قال مع تلو في الجزاء، إيش معنى تلو؟ بعد، يعني بعد فاء الجزاء جاز الفتح وجاز الكسر. بعد إذا فوجاء، نعم، مع تلو في الجزاء، وذا إشارة إلى ماذا؟ وذا الحكم، الفتح والكسر، واضح؟ وذا أي الفتح والكسر، وذا يعني وهذا الحكم يطرد، إيش معنى يطرد؟ يستمر. وذا الحكم، نعم، وذا يطرد. ثم أتى لك بمثال، وهذا المثال نأخذ منه الشروط. قال وذا يطرد في نحو خير، نعم، في نحو خير القول إني أحمد. مر معنا ما هو ضابطه؟ كل موضع وقعت فيه إن خبرا عن القول، خبرا عن القول. عندما نقول خير القول إني، إني هذه خبر عن القول أم لا؟ خير القول إني، إذن أنت إذا وقعت خبرا عن القول، وخبرها قول والقول واحد، فما إعرابه؟ عندما نقول خير القول نقول خير مبتدأ، وخير مضاف، والقول مضاف إليه. إذن وعندنا قاعدة، وما أضيف، قد يقول قائل أنت قلت أن يكون مبتدأ القول مبتدأ، أين هو؟ نقول خير أضيف إلى القول، والمضاف بعض ما أضيف إليه، وبعض ما أضيف إليه، فإذا مبتدأ ثم الجملة خبرية. بعد ثم قال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر. انتقل المؤلف رحمه الله إلى أحكام اللام، لام الابتداء، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء الماضي، نعم، في اللقاء القادم إن شاء الله. طيب نراجع هذا ما أخذناه سريعا. طيب نحن ما زلنا عن نواسخ، إن وأخواتها نوعها أحرف، هذا باتفاق نوعها أحرف. عملها تنصب المبتدأ وترفع الخبر عند الجمهور، عند الجمهور أي عند جمهور العرب، إلا أنهم فقط حصل خلاف عند البصريين، عملت في المبتدأ وفي الخبر، بمعنى أثرت على المبتدأ فنصبته، والخبر هل هو مرفوع بما سبق قبل دخول إن أو جددت له كما قلنا في كان. أما عند هذا عند البصريين عملت في الاثنين، أما عند الكوفيين يقولون لا، غيرت المبتدأ أما الخبر باق على رفعه السابق، إذن عملت في المبتدأ فقط. هناك من العرب، هناك من العرب من ينصب بهذه الأحرف المبتدأ والخبر، يقول إن زيدا قائما، هذا عند بعض العرب، لكن كل ورد بعض الشواهد، لكن هذه الشواهد أولها النحاة، أولها لا يمكن، واضح، طردا للقاعدة، إلا أننا نقول ورد هذا عن بعض العرب، لكن مر معنا في البلاغة أن من حمل من تكلم بلغة على قواعد نادرة هذا يعد من التعقيد اللفظي. طيب عددها ستة عند الجمهور، عند سيبويه خمسة، لكن لا بد أن تتنبه، سيبويه جعلها خمسة لأنه جعل إن وأن شيء واحد، لكن تذكرون سابقا في الدرس السابق أن عسى سيبويه إذا قال إذا اتصلت بها ضمير نصب تصبح مثل لعل، إذن وعسى بمعنى لعل، بشرط أن يكون ضميرها بشرط أن يكون اسمها ضمير نصب، ضمير نصب، واضح، واضح، هذا مر معنا عساها. طيب معانيها إن وأن للتوكيد، هذا واضح غالبا، كأن للتشبيه أو للظن، كأن زيد قدم هذا ظن، واضح، للظن، قد تأتي للظن، لكن للاستدراك، وتأتي للتوكيد، لكنه والله ربي، وتأتي للتمني، وليت تأتي للتمني، لعل للترجي والإشفاق، وقد تأتي للتعليل. ولذلك الأصوليون يذكرون عند مسالك العلة يذكرون لعل مسامد مسالك العلة. معنى الترجي مر معنى طلب الشيء الذي يرجى حصوله، التمني الذي لا يرجى حصوله، الإشفاق توقع الأمر المخوف، المواضع التي هذه تحفظونها لم يذكرها الشيخ، إن وأن هذه تدخل على المبتدأ والخبر، لكن هناك جمل ممنوع تدخل عليها، ممنوع. إذن المواضع التي يمنع دخول إن وأخواتها عليها ممنوع تدخل. واحد، الجملة التي فيها حذف المبتدأ، مر معنى حذف المبتدأ وجوبا، مواضع حذف المبتدأ وجوبا، كل موضع يحذف المبتدأ وجوبا فلا تدخل عليه إن وأخواتها. مثال: عرفت زيدا العالم، نعت مقطوع، ما تقول عرفت زيدا إن، ما في إن، احذف، واضح؟ لا يصح. اثنين، المبتدأ الملازم للابتداء، مبتدأ ملازم للابتداء لا يسمح بشيء، واضح؟ لا بد أن يعرب مبتدأ. مثاله: طوبى، طوبى يعني خير، وبعضهم يقول اسم وادي في الجنة، طوبى هذه دائما مبتدأ، ما تقول إن طوبى، ما في إن طوبى، واضح؟ طوبى للمجاهد في سبيل الله. ثالثا، المبتدأ الذي تجب له الصدارة، أسماء الشرط، نعم أسماء الشرط، من جاء، واضح؟ ما تقول إن من، لا لا ما يصح. طيب، إلا ضمير الشأن، ضمير الشأن له الصدارة لكن يصح أن تقع قبله إن. رابعا، الجملة التي يكون الخبر فيها طلب، الخبر فيها طلب، أو يكون الخبر فيها إنشاء غير طلبي، نعم، كجملة القسم، وأجازه بعضهم أعطيت لك ما تريد. هذا في كلام طويل لكن هذا من باب الفائدة. طيب، وجوب مراعاة الترتيب بين اسم إن وخبرها وحكم تقدم خبرها، خبر إن على اسمها. قلنا يجب تقديم الاسم وراعي ذا الترتيب، وتأخير الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور فيصح. يجوز تقديمه وتأخيره إذا كان ظرفا أو جار ومجرور، كليت فيها غير البذي، ليت هنا غير البذي، هذا مر معنا. يجب تقديمه، مر معنا ثلاث حالات، نحن ذكرنا حالتين، يجب تقديمه، بقي معنا الحالة الثالثة وهي وجوب التأخير. يجب التقديم ليت في الدار صاحبها، واضح؟ حتى لا يعود الضمير على متأخر. إن في الدار، إن في ذلك العبرة لوجود لام الابتداء. طيب، تقديم معمول خبر هذه الأحرف على اسمها إذا كان غير الجار والمجرور والظرف فلا يجوز، إن طعامك زيد آكل. إذا كان جار ومجرور أو ظرف فيه خلاف، فيه خلاف، لأنه قال وهذا احتمال. طيب، إن بك زيدا واثق، إن عندك زيدا جالس، واضح؟ لأنه نعم ظرف وجار ومجرور. ثم انتقلنا إلى مواضع فتح همزة إن، مواضع فتح همزة إن، إذا وقعت في موضع رفع فاعل، يعجبني، يعجبني أنك قائم، أي يعجبني قيامك، أو نائب فاعل، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل أوحي إلي استماع، أو مفعول به عرفت أنك قائم، يعني عرفت قيامك، خبر المبتدأ من اسم معنى، من اسم معنى غير محكي القول، من اسم معنى غير محكي القول، اعتقادي أنه فاضل، انظر خبر مبتدأ، واضح؟ هذا خبر مبتدأ، خبر مبتدأ من اسم معنى، اعتقادي اسم معنى أم لا، اسم معنى غير محكي بالقول، أما لو كان محكي بالقول لا، غير محكي بالقول، أو جار بحرف الجر، يعني إذا جر بحرف الجر، لأن حرف الجر يجر الجمل أو المفردات، المفردات، فنقول عجبت من أنك، ما يصح من إنك تكون بعدها جملة، ماذا جر؟ إذن هنا يؤول بمصدر وجوبا. مبتدأ مؤخر، إذا كان مبتدأ مؤخر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي ومن آياته رؤيتك، جر مضاف إليه، إذا جر بحرف مضاف إليه، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، إنه لحق مثل نطقكم، عطف على ما سبق، إذا عطف على ما سبق هذه، واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأني، أي وتفضيلي، وأني فضلتكم على العالمين. بدل، إذا وقعت بدل، وإذ، نعم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أنها أي الطائفتين فهو بدل واضح. إذن هذه مواضع الشيخ لم يذكر إلا أربعة مواضع، وهذه الآن تقريبا تسعة مواضع. واضح؟ طيب مواضع الكسر، مواضع الكسر واحد، إذا وقعت في ابتداء الكلام إن زيدا قائم، وأجاز بعضهم وقوع المفتوحة في بداية الكلام، أجاز بعضهم. إذا وقعت في أول جملة الصلة جاء الذي إنه قائم، إذا وقعت جواب القسم وفي خبرها اللام والله إن زيدا لقائم، فإن لم يقع في خبرها اللام جاز الكسر عند البصريين، والله إن زيدا قائم. إذا وقعت في صدر الجملة محكية بالقول قلت إن زيدا إن زيدا قائم، فإن لم تحك بالقول وأجري القول مجرى الظن فتحت أتقول، كما مر معنا أتقول أن المراصد أن زيدا قائم. إذا وقعت في صدر جملة حالية زرته وإني ذو أمل، إذا وقعت بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عن العمل بسبب اللام علمت إن زيدا لقائم، فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت وجوبا علمت علمت أن زيدا قائم. إذا وقعت صفة جاء رجل إنه فاضل، إذا وقعت صفة إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية قلنا ترجع للابتداء ألا إن زيدا قائم، أن يحل أن يحل محل الحال زرته وإني ذو أمل، إذا وقعت بعد حيث اجلس حيث إن زيدا جالس، إذا وقعت بعد إذا جئت نعم إذا وقعت بعد جئت لا لا هذه ليس بعد إذا وقعت جئت إن زيدا قائم، هذه إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين زيد إنه قائم الذي قلت لكم. المواضع التي يجوز فيها الوجهان، إذا وقعت بعد إذا الفجائية خرجت فإذا إن زيدا قائم، خرجت فإذا أن زيدا قائم، سبب الخلاف هل إذا الفجائية حرف أم ظرف. إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام حلفت أن زيدا قائم، حلفت إن زيدا قائم. شروط الجواز، الأول أن يكون الخبر خاليا من اللام، أما إذا كان في اللام الكسر. أن تكون جملة القسم إما اسمية لعمرك إن زيد، أو فعلية فعلها مذكور، نعم حلفت إن زيدا، لذلك نحن قلنا أو قسم وقيدناه بظاهر ظاهر. أما إذا حذف فعل القسم فأجاز الكوفيون الفتح والكسر وأوجب البصريون الكسر، وهو ما ذكره لنا الشيخ. أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح لعطفه عليه، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمه ويصح وإنك. إذا وقعت بعد فاء الجزاء الفاء الواقعة في جواب الشرط فأنه غفور رحيم فإنه. أن تقع في موضع التعليل، وهذه لم يذكرها الشيخ، لبيك إن الحمد أن الحمد ولبيك أن والنعمة، تقديره تقدير لام التعليل لأن، وإذا قدرنا لام التعليل سنفتح. طيب إذا وقعت بعد مبتدأ هو في معنى القول وخبرها قول والقائل واحد، خير القول إني أحمد الله، خير القول إني أحمد الله، خير القول إني أني، واضح؟ إذا هذه المواضع التي يعني الفتح بعضها ذكرها الشيخ وبعضها تفصيل لما ذكره الشيخ وبعضه لم يذكره الشيخ. طيب سبحانك اللهم، هل هناك سؤال؟ طيب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.